من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلعلنا بإذن الله عز وجل في هذا الدرس أن ننهي كتاب الطهارة. تقرأ إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل، وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن تقل ولم يخرج اغتسى له، فإن خرج بعده ولم يعد، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عنده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر المؤلف في كتاب الطهارة الاستنجاء ثم الآنية ثم بدأ بالوضوء، أتى بعده بالغسل، لأنه بدأ بالطهارة الصغرى وهي الوضوء، ثم جاء بعدها بالطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة. وأيضا يقولون لأن هذا هو الترتيب الذي جاء في الآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فجاء ترتيب باب الغسل بعد باب الوضوء لأجل هذا الغرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل، ويقال أيضا الغسل، أهل الفقهاء يحكونه بضم الغين، وأهل اللغة يصوبون أن يكون بالفتح. سيتكلم المؤلف في هذا الباب عن الغسل، موجباته وصفته ومسنوناته. فقال رحمه الله تعالى: موجبه، يعني الذي يوجب الغسل، فمعنى ذلك أن هناك غسلا ليس واجبا، وأن هناك غسلا مسنونا. فالأغسال الغسل الواجب، وسيأتي شرحه هنا، والغسل المسنون. ذكر المقنع 10 أغسال مسنونة، هو المؤلف هنا لم يذكر منها إلا بعض الأغسال وستأتي معنا. وهل هناك غسل محرم؟ يقول الفقهاء أن هناك غسل محرم، ومثلوا له بأنه اغتساله عريانا، أو اغتساله في الماء الدائم الذي لا يجري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ولكن هذه التحريم لم يأتي لذات الغسل، وإنما جاء لصفة خارجة عنه. ولذلك لو أنه اغتسل من جنابه عريان، فجنابته ارتفعت، لكنه يأثم لأنه عريان. ولذلك يعني لا يمكن أن يقال أنه غسل محرم لذات الغسل، وإنما لصفة خارجة عنه. قال: موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. فهنا ذكر عدة أمور. أولا خروج، والخروج يكون من المخرج المعتاد، وهو مخرج المني، ذكر الرجل وقبل المرأة. فلو خرج من غيرهما من غير، فلا يدخل حكمه هنا. قال: دفقا المني، معنى ذلك أنه لو خرج غير المني كالمذي والودي والبول فإنه ليس موجبا للغسل. قال: لا بدو دفقا، الدفق دفقا بلذة، يعني الدفق هو أن يخرج تدفقا مرة بعد مرة. واللذة معروفة هي النشوة التي تصيب الشخص حينما يعني يخرج هذا المني من جسمه. والعلماء هنا قالوا إن دفقا زائدة، لأنه لا يمكن أن يكون إلا بلذة. وأظن أن هذا الكلام أن اشتراطهما لا بد منه، لأنه قد يخرج المني بدون لذة في مثل حالات العلاج. ففي بعض أمراض العلاج في مسألة ما يصاب به الشخص من الدوالي في الخصيتين أو نحوهما، فإنه قد يستخدم الطبيب معه طريقة فيخرج منه المني بدون لذة. فلذلك هذا القيد الذي ذكره العلماء مهم، ويمكن خروج المني بدون لذة، لكن يحصل بها كما يقول أهل الطب يحصل بها الخمول أو ضعف الذي يصيب الإنسان بعد أن يخرج منه المني. قال لا بدونهما، معنى لا بدونهما من غير نائم، يعني أن بدون الدفق واللذة أفادت عدة أمور. أنه إذا خرج المني من النائم وهو ما يسمى بالاحتلام فإنه يكون موجبا للغسل، لأن المني لا يشعر، فلا يشترط أن يكون دفقا ولا أن يكون بلذة لأنه لا يشعر. الأمر الثاني أن اليقظان غير النائم إذا خرج منه المني بدون لذة ولا دفق فلا غسل عليه. ومتى يخرج؟ يخرج إذا في البرد، مع شدة البرد قد يخرج منه المني، أو المريض المنطلق اللي عنده استطلاق فإنه يخرج منه المني أحيانا بدون دفق ولا لذة. أيضا قالوا إذا لم يكن منيا ورأى استيقظ من النوم ووجد على ثوبه بللا ثم لم يجد فيه علامات المني وهي الرائحة أو اللون، فإنه لا يكون هذا الخروج موجبا للغسل. الفرق بين المني وغيره، قالوا المني ماء أبيض غليظ، ماء الرجل ماء أبيض غليظ، والمرأة ماءها أصفر، ويمكن معرفة يعني المني بثلاثة أمور: بالدفق والرائحة وبفتور البدن. قال وإن انتقل، والدليل على هذا الموجب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وحديث إنما الماء من الماء. قال وإن انتقل ولم يخرج، هناك خروج من الجسم إلى مخرج المني، وهناك خروج مني من الجسم كله. فهو الآن المني ينزل من الجسم على مجرى أو على الخصيتين أو على الحالب لدى المرأة، فهذا يقول انتقل ولم يخرج، قال اغتسل له. أحيانا لا يخرج المني من من من من ذكر الرجل أو من المرأة، لكن يحس بانتقاله من مكان إلى مكان، قال اغتسل له، اغتسل له. ولذلك بعض الفقهاء وأظن المقنع أو غيره ذكر جعل هذا خروج انتقال المني وعدم خروجه موجبا لوحده، فجعل موجبات الغسل سبعة وليست خمسة كما ذكر المؤلف هنا. قال فإن خرج بعده، يعني اغتسل، هو الآن حس بخروج المني انتقاله من مكان إلى مخرج إلى الذكر ولكنه لم يخرج ثم اغتسل، بعد الاغتسال خرج المني من ذكره، فنقول هنا يقول هنا لم يعده، لأنه خرج غالبا بلا لذة. قال الموجب الثاني من موجبات الغسل، قال وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. هذه المسألة فيها عدة قيود. قال القيد الأول، أولا أن يكون حشفة، الحشفة الأصلية هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر أصلية خرج بها الخنثى، فإن ذكره لا يعد أصليا كما سبق معنا في الدرس الماضي. قال في فرج، فرج هو فرج المرأة قبلها، قال يخرج أصلي يخرج به الخنثى، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه. قال قبلا كان أو دبرا، تكلم عن إدخال الحشفة في الدبر مع أنه لا يجوز، لكنه من باب بيان الحكم، وإلا فإن إتيان الرجل الرجل حرام، وإتيان الرجل المرأة في دبورها حرام كما سيأتي معنا. قال: ولو من بهيمة أو ميت، يعني لا يشترط أن يكون الشخص الطرف الآخر لإدخال لتغييب الحشفة أن يكون عاقلا، فلو كانت بهيمة أو كان شخصا ميتا فإنه يوجب عليه الغسل. فالآن عدة أمور: الأمر الأول يعني مفهوم هذا الكلام أنه يشترط أن يكون بدون حائل، أن يدخل حشفة أصلية ولا يكون بهما حائل. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان، إذا جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. مس الختان يعني تلامس ختان الرجل مع ختان المرأة، فإذا مس أو أدخل الحشفة في قبل أو دبر بحائل فلا يدخل معنا هنا. لكن لو خرج الماء، لو نزل المني، نقول يجب عليه الغسل لخروج المني كما هو الموجب الأول. قال: والأمر الثاني لو لم يغيب حشفة، لو أدخلت المرأة في فرجها شيئا أو الرجل يعني أعمل في ذكره، فنقول إذا نزل الماء وجب الغسل باعتبار الموجب الأول وهو خروج المني. والأمر الثالث أو المفهوم الثالث أن الحكم هنا يشمل الطرفين، الرجل والمرأة، أو من غيب المغيب والمغيب فيه، فكلاهما يجب عليهما الغسل. ثم ذكر الآن النواقض أو الموجبات الأخرى من موجبات الغسل. قال: وإسلام كافر، إسلام دخوله في الإسلام، والكافر هنا مطلق يعني الكافر الأصلي يهودي أو نصراني أو مشرك أو المرتد، كان مسلما ثم ارتد، فإذا أسلم بعد ارتداده فإنه يجب عليه الغسل، لحديث أزل عنك لما أسلم أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر. قال: وموت، الموت يوجب الغسل، واستثنوا مسألتين وستأتي معنا. قالوا: هو الشهيد لا يجب أو لا يجب غسله، وشهيد المعركة والمظلوم، وستأتي معنا أظن في باب الجنائز. قال: الموجب الخامس هو الحيض، حيض المرأة، وسيأتي باب كامل في أحكام الحيض وأنه موجب للغسل. والسادس النفاس، خروج دم النفاس من المرأة فهو موجب للغسل. قال: لا ولادة عارية عن دم، يعني لو ولدت المرأة بدون أن يخرج منها دم كيف ذلك؟ الآن إذا قالوا ولدت المرأة بعملية، العملية هو أن يشق بطنها فيخرج الولد من غير مخرجه فلا يخرج معه دم، فهنا لا يجب عليها الغسل، لا يجب عليها الغسل. هذا معنى كلامه أن لا ولادة عارية عن دم. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسله، وهذا الأمر، هذه المسألة، ماذا يحرم على الجنب أو المحرم على الجنب؟ عدة أمور. قال: ومن لزمه الغسل ممن ذكرنا الستة السابقين، قال: حرم عليه قراءة القرآن، يعني لا يجوز له قراءة القرآن. سبق معنا في الوضوء في موجبات في نواقض الوضوء أنه إذا انتقض وضوءه حرم عليه لمس المصحف، هنا قراءة القرآن. قالوا: ولو آية، بل قالوا: ولو بعض آية. طيب، هل يدخل في ذلك الحائض والنفساء؟ قالوا: لا يدخل، لأن المدة تطول، ولأن رفع الجنابة هنا ليس بيدها، وإنما هي خلقة من الله عز وجل، بخلاف الذي وجب عليه الغسل لخروج المني منه دفقا أو بتغيب حشفة فإن الواجب علي أن يبادر بالاغتسال، لكن الحائض والنفساء لا تستطيع أن توقف الدم حتى ينتهي مدته. قال: ويعبر المسجد لحاجة، يعني أن أنه لا يجوز له أن يمكث في المسجد. قال: ولا يلبث فيه بغير وضوء، لقول الله عز وجل: إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ويجوز له أن يعبر لحاجة، كان يمر يدخل من باب ويخرج من باب. قال: ولا يلبث فيه بغير وضوء، الجنوب لا يلبث في المسجد بغير وضوء، لأن الصحابة كانوا ينامون في المسجد الحرام بعد أن يتوضأوا، وقالوا أيضا قبل ذلك في مسألة الحائض والنفساء أنها قد يعني تمكث في المسجد، واستدلوا على ذلك بقصة المرأة التي كان لها مثل الخيمة في المسجد وكانت تمكث فيه الأيام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت سأل عنها فقالوا إنها ماتت، فسأل عن قبرها فصلى عليها، فقالوا إن هذه المرأة لا بد أن يكون يمر بها الحيض ومع ذلك مكثت في المسجد. نعم. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه الغسل المسنون الذي سبق معنا هو الغسل الواجب، وذكرت لكم بأن المؤلف المقنع ذكر 10 أغسال مسنونة، والمؤلف هنا لم يذكر إلا هذه الثلاثة أو الثلاثة فقط. قال: ومن غسل ميتا، تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليتوضأ. قالوا: والسنة له أن يعني والسنة له أن يغتسل لحديث آخر بلفظ آخر: من غسل ميتا فليغتسل، ولكن العلماء يقولون: وليس عليه العمل. ولذلك قالوا: يسن احتراما للأمر في الحديث. وقال: أو أفاق من جنون أو إغماء. الجنون هذه هي الغسل الثاني والثالث من الأغسال. الجنون هو فقدان العقل وزواله، ومنه الصرع هو الذي يصرع أحيانا فإنه نوع من الجنون. والإغماء هو تغطية العقل، يعني أن يذهب عقله فترة قصيرة، فإنه لا يجب، يسن له الغسل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يغمى عليه فلما أفاق اغتسل. والجنون من باب أولى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من إغماءته اغتسل فالجنون وهو الذي يغيب على العقل تاما في أولى بسنية الاغتسال من الإغماء. قال: بلا حلم، يعني أنه لو أغمي عليه أو أفاق من جنون فوجد عليه آثار احتلام، فيكون يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال لأنه تحقق منه خروج المني. هناك أغسال أخرى لم يذكرها المؤلف وسبق الإشارة لأحدها، وغسل الجمعة عند قول المؤلف في باب الطهارة: وإن استعمل في طهارة مستحبة كغسل جمعة. وسيأتي معنا عدد من الأغسال خاصة في كتاب الحج: الغسل الإحرام، الغسل عند دخول مكة، والغسل في بعض أيام الحج، وكلها ستأتي في مواضعها. فالمؤلف إنما تركها هنا لأنها ستأتي. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا تروي ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويتلوكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضوء. نعم. ولما انتهى من بيان الأغسال الواجبة والمسنونة بدأ يتكلم الآن في صفة الغسل وآدابه. فالغسل مثل الوضوء له صفة كاملة وصفة مجزئة، فبدأ رحمه الله هنا بالصفة الكاملة وهي التي تشتمل على الواجب والمسنون. الصفة الكاملة سواء كانت في الوضوء أو في الغسل أو كما سيأتي معنا في التيمم أو في كلها، الغسل الكامل هو المشتمل على الواجب والمسنون، والمجزئ هو المشتمل على الواجب فقط. قال: والغسل الكامل أن ينوي، وقد سبق معنا حكم النية. قال: ثم يسمي، والتسمية هنا واجبة على قول المذهب وهو رأي المؤلف. قال: ويغسل يديه ثلاثا كما يغسلها في الوضوء، وما لوثه، يعني ما لوثه من نجاسة من سبب الجنابة، فيجب إزالتها، وبخاصة إذا كانت مما يمنع وصول الماء إلى البدن، لأننا ذكرنا في باب النجاسة ما يتعلق بحكم الغسلة الأولى، فإنه لا بد أن يزيل ما لوثه من نجاسة حتى تكون الغسلة الأولى طاهرة أو مطهرة، وإلا لو اشتملت الغسلة الأولى على نجاسة لطلب منه أن يغسل مرة ثانية ليكون ثلاث مرات. قال: وما لوثه، ويتوضأ وضوءا كاملا وقد سبقت معنا صفته. قال: ويحثي على رأسه ثلاثا، يعني يحثي عليه الماء يرويه، يروي الظاهر والباطن. وهذه المسألة في مسألة الكلام هنا الحثي إذا كان يختلف من هنا، لكن من إناء، لكن في مثل أحوالنا في هذا الزمن أن يكون الماء يخرج من حنفية ونحوها، فإن الواجب عليه أن يدلك أو أن يروي رأسه بالماء حتى يتحقق وصول الماء إلى أصول شعره. قال: ويعم بدنه غسلا ثلاثا، لحديث عائشة رضي الله عنها: ثم فاض الماء على سائر بدنه. قال ثلاثا هنا، تذكرون الوضوء لم يكرر كلمة ثلاثا، ذكرها في المرة الأولى فقط، ولما جاء إلى مسح الرأس قال مرة واحدة، لكن هنا كرر كلمة ثلاثا ثلاث مرات، لأنها تختلف، يعني صار هناك قواطع كثيرة. فيغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ، كل هذه تكفي فيها مرة واحدة. قال: ويحثي على رأسه ثلاثا، يعني لا بد أن السنة أن يحثي على رأسه ثلاثا حتى يأتي من ماء. قال: ويعم بدنه، لا يكفي كل ما مر، قال لا بد أن يعم بدنه غسلا ثلاثا. قال: ويدلكه، يدلك، الدلك هو قد يكون واجبا إذا كان هناك نجاسة، أو إذا كان عليه دهن، على جسمه دهن، أو إذا كان عنده كان سمينا وعنده ما يسمونه المغابن، وهي محلات التي انتناءات في اللحم فلا بد عليه أن يدلكه ويدخل الماء في مثل هذه الأماكن ليتحقق وصول الماء إلى كامل جسمه. فقال ويتيامن للحديث المعروف كان يعجبه التيامن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله. قال ويغسل قدميه مكانا آخر. في السابق كانوا يغتسلون في أماكن من الطين الأرض طين، فقال إذا أراد إذا انتهى يخرج من مكانه ويغسل رجليه مكانا آخر، لأننا ذكرنا قبل قليل مسألة أشرنا قبل قليل مسألة الغسلة الأولى. فالماء إذا كان يغتسل في ماء وتحته طين فالماء الغسلة الأولى أو النجاسة لا زالت عالقة بقدميه، فينتقل إلى مكان آخر ليغسلها غسلة جديدة ويكون تحقق فيه أن غسل الماء بماء طهور. ثم تكلم هنا المؤلف رحمه الله على الغسل المجزي، قال والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. هذه هو الإجزاء، النية واجبة والتسمية واجبة. قال ويعم بدنه بالغسل مرة بشرط أن يصل الماء إلى كل بدنه تحقيقا ويشمل جميع أجزائه، فلو أنه نزل بسرعة في المسبح وخرج قد يدخل ويخرج ولا يصل الماء إلى بعض تجاويف جسمه الخارجية، فلا بد أن يتحقق من وصول الماء إلى كافة جسده. المؤلف هنا اختلف ذكره لصفة المجزع عما ذكره أصل الكتاب هو المقنع، لأن المقنع رأى أن التسمية سنة والمؤلف هنا رأى أنها واجبة. فالمقنع قال وهو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل، ولم يذكر التسمية. وغسل الأذى الذي ذكره المؤلف في المجزع أو المقنع في المجزع ذكره المؤلف هنا في باب الطهارة لما قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني أيضا ولا يصح قبله غسل اللي هو قبل الاستنجاء وإزالة ما عليه من نجاسة. قال المؤلف هنا في آداب الغسل بعد أن انتهى من صفة الغسل الواجب والمجزئ الكامل والمجزئ، قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، لحديث كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فإن أجزأ بأقل أسبغ بأقل، يعني كان ما عليها الماء أو جسمها يحسن أو مسح في الوضوء بخرقة المبللة كامل جسم أعضاء الوضوء، قالوا أنه يجزئ ويكون بأقل من المد. ولو اغتسل بأقل من صاع لم يكن عليه شعر وافر ولا لحية، فيمكن أن يكفيه أقل من الصاع. إذا أسبغ يعني وصل الماء إلى كل أعضاء وضوئه أو وضوء أو غسله فإنه أجزأ. قال أو نوى بغسله الحدثين. هنا المؤلف تكلم عن مسألة تكلمنا عنها سابقا وهي النية، وسيأتي لها أيضا تفصيل في باب التيمم أطول من كذا. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. يقولون هذه العبارة تشتمل على عدة صور، المؤلف ذكر بعضها في فروض الوضوء وبعض الباقي ذكره هنا. فلو نوى يعني عنده حدثين، حدث أصغر البول والغائط وحدث أكبر من الجنابة، فنوى الغسلين معا، قال أنا سأغتسل الآن عن البول والغائط وعن الجنابة، يقول أجزأ. طيب لو نوى رفع الحدث الأكبر قالوا ارتفع الأصغر وسبقت معنا. لو نوى رفع الحدث دون تخصيص قالوا إنه يجزئ لقوله هنا أو نوى بغسل الحدثين. لو نوى رفع الأكبر والأصغر، نوى بغسله أن يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، قالوا يجزئ لقوله هنا وإن نوى بغسله الحدثين. الصورة الرابعة قالوا لو نوى ما يستباح ما لا يباح إلا بالغسل، يصح لأن الوضوء يدخل في الغسل، ولو نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه، وهذه سبق ذكرها في باب الوضوء. الصورة السابعة والثامنة قال لو نوى السنة ناسيا حدثه ارتفع، لو نوى وضوء السنة غسل عند غسل الجمعة، وإن قلنا غسل الجمعة مسنون وليس واجب، ولما نسي أن عليه جنابة قالوا ارتفع. وكل هذه الصور الثمانية داخلة تحت قوله أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. ثم قال ويسن لجنب، الجنب يسن له غسل، هو لم يغتسل لكن يريد أن يمكث ويبقى يؤخر غسل الجنابة، قال يسن له إذا أراد أن يأكل أو أن ينام أو أن يعاود وطأ زوجته، يسن له أمران. الأمر الأول يسن له أمرين، الأمر الأول غسل فرجه والوضوء، لحديث كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. وجاء في حديث آخر إذا أراد أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. وأما معاودة الوطء فجاء في حديث أيضا إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فالسنة له الوضوء. والأصل هو أنه يغتسل مباشرة لكن قد يحتاج إلى المكت. قالوا ولم يؤثر هذا على سبيل السنية الأمر هنا، قالوا إذا أراد أحدكم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. من أين أتينا بالسنية؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، ولم يذكر أنه أو لم تذكر عائشة وراوي الحديث أنه كان يتوضأ بين كل زوجة وزوجة. وانتهت هنا بهذا الكلام أحكام باب الغسل. نعم. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. نعم، هذا باب التيمم ذكره بعد باب الوضوء وباب الطهارة وباب الغسل لأنه بدل عنهما، فجاء ترتيبه أن يكون بعدهما. والتيمم هو القصد للشيء، وإن وسمي هذه العبادة وهذه الطريقة لأنه يقصد الإنسان فلم تجدوا ماء فتيمموا كما قال الله عز وجل في كتابه. لأنه يقصد أو يبحث عن تراب له غبار فيضربه فسمي من هذا الباب التيمم. قال وهو بدل طهارة الماء، فمعنى ذلك هذا ليس تعريفا، هذا حكم. ما حكم التيمم؟ لو قيل لك ما حكم التيمم تقول هو بدل طهارة الماء، يعني أنه يستعمل وقت الحاجة إليه عند فقد المبدل عنه، يستعمل وقت الحاجة إليه عند فقد المبدل عنه. الموفق في المقنع قال وهو بدل وسكت، وهو بدل طهارة الماء طهارة، فهذا معنى ذلك أنه يشمل الحدث ويشمل النجاسة، وسيأتي معنا توضيحها أو صورتها. لأنه قال ما قال وهو بدل الحدث الطهارة من الحدث، قال بدل طهارة الماء، فيشمل أمرين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية هي النجاسة على البدن لو أن على يديه نجاسة وليس لديه ماء لتطهيرها فإنه يتيمم عنها كما سيأتي معنا، وهو اختيار المؤلف هنا. قال عن الحدث الأصغر والأكبر هذا بالإجماع. قال ثم ذكر بعد ذلك شروط التيمم وذكر شرطين من شروط التيمم، وسبق في الاستنجاء شروط أخرى. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، وقال أيضا في باب الفروض والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، ويدخل في هذه العبارة كما قلنا التيمم، وسيشير أيضا إلى حكم النية، سيعيد الكلام عنها. ومن العلماء من ذكر أن التراب شرط من شروط التيمم، والمؤلف هنا جعله يعني واجب أو لم يعتبره هنا من الشروط. قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. ما معنى هذا الكلام؟ العلماء اختلفوا في التيمم، قالوا هو بدل عن طهارة عن الوضوء عن الغسل من الجنابة، لكن هل هو رافع أو مبيح؟ ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا إنه رافع فمعناه خلاص صرت طاهرا، تستمر على هذه الطهارة حتى ينتقض وضوءك. إذا قلنا إنه مبيح فإنك تتيمم فقط لإباحة ما أردت التيمم له، يعني دخل عليه وقت صلاة العصر أو دخل عليه وقت صلاة المغرب ولم يجد الماء وبحث عنه كما سيأتي معنا وضاق وقت الصلاة، فنقول يتيمم، فيتيمم لأجل الصلاة. لكن لو أراد أن يصلي صلاة أخرى نقول لا بد أن تعيد التيمم مرة أخرى، لأن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، بعكس الوضوء لو توضأ بكث 24 ساعة ولم ينتقض وضوءه فهو يصلي ويقرأ القرآن ويستبيح كل ما يستباح به الوضوء كذلك الغسل. المؤلف هنا رجح مشى على الترجيح أن التيمم مبيح وليس برافع، ولذلك كل المسائل التي ستأتي معنا مبنية على هذا المعنى، ومنها الشرط الأول. قال إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة، فمن شروط التيمم أن يدخل وقت الفريضة، يعني لا يجوز لك أن تتيمم قبل دخول وقت الفريضة، ومعنى ومن لازم ذلك أن التيمم لا يبيح لك إلا الصلاة التي أردت أداءها. قال هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال وعدم الماء، لكن قبل ذلك قال دخل وقت فريضة، وقت الفريضة معروف وسيأتي معنا، أبيحت نافلة، متى تباح النافلة؟ تباح النافلة، قالوا النافلة تباح عند وجود سببها، عند وجود سببها دخول وقتها المطلق سنة الظهر دخل وقتها، وجود سببها الكسوف الاستسقاء إذا وجد سببها فقد أبيحت النافلة. قالوا واستثنوا من ذلك وقت النهي، فإنه لا يجوز له أن يتيمم، أن لا يستبيح النافلة في وقت النهي. قال وعدم الماء، والعدم هنا هذا هو الشرط الثاني، العدم هنا حقيقي وهو واضح، ما وجد الماء، ما وجد، خلاص ما وجد الماء، بحث عنه انقطعت به السبيل ما وجد الماء. سم ايه لا سيأتي معنا، سيأتي معنا، انتظر سيأتي معنا. هذا قلت التيمم إذا قلنا إنه مبيح، وهذا هو رأي المذهب، لكن الراجح أنه رافع وليس مبيحا، الراجح أنه، ولكن نحن نتكلم هنا على بالنسبة لكلام المؤلف. فإذا مشيت على هذا الرأي فإنك إذا تيممت لصلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء فلا بد أن تتيمم لكل صلاة ولكل أمر تستباح له الطهارة. طيب قال وعد الماء عدمه حقيقي وهو واضح، الحكمي كيف يمكن أن يدخل أن يذكر عدم الماء؟ قال وفي المقنع لما جاء للشرط الثاني قال العجز عن استعماله لعدم أو ضرر، ثم بيّن حكم الضرر. المؤلف هنا قال ذكر المعنى، معنى الشرط الثاني عدم الماء الحكمي وعدمه الحقيقي وعدمه الحكمي. عدمه الحكمي ذكر هنا سبع أو ست صور من عدم الماء الحكمي. قال أو زاد على ثمنه كثيرا، وجد ماء لكنه وجده بمبلغ باهظ جدا، قالوا لا يلزمه أن يشتري هذا الماء ويباح له التيمم. قال أو وجده بثمن يعجزه، يعجزه وجد بثمن لكن ما عنده قدرة أن يشتري هذا الماء، ما عنده مال لقلة ذات يده، أو خوفا أنه يفقد، أن يحتاج المال لأكله وشربه. هذا المال الذي معه الذي لا يجد الماء غالبا يكون منقطع، فالثمن موجود، ثمنه معتاد، لكنه ليس عنده مال يكفيه، إما لقلة ذات يده أو لأنه يخشى أن يحتاج إلى المال في أكله وفي طعامه وشرابه. قال أو خاف باستعماله، يعني عنده ماء، الماء موجود لكنه خاف باستعماله أو بطلبه. خاف ماذا؟ خاف عليه ضرر على نفسه، على بدنه، أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله، أو خاف به عطشا. يعني ما صفة الضرر؟ الضرر يكون على من عنده ماء ولكنه يخاف باستعماله ضررا على بدنه، أو يخاف على رفيقه، أو على حرمته، أو على ماله. يخاف على، إذا راح يطلب الماء يخشى أن يأتي من يضر برفقته في السفر أو رفقته أو المصاحبين، خاصة إذا كانوا نساء أو أطفال. حرمته، قالوا الحرمة المقصود بها الشيء المحترم، ومثل له بعض الفقهاء بالبهيمة والمال المحترم يخشى عليها أنها، أو بهيمته أو ما معه من أمور محترمة. قال أو ماله، خشي أنه إذا ذهب يبحث يطلب المال، يطلب الماء، أن يعني يتضرر ماله الذي معه. قال وش نوع الضرر الذي يأتي على بدنه؟ قال بعطش أو مرض أو هلاك. الضرر الذي يأتي على نف بدنه أو رفيقه أو ماله، قال عطش أو مرض أو هلاك أو نحوه. فهنا الفقد الحكمي للماء يكون إما بزيادة على الثمن، أو بثمن يعجزه، أو أن يخاف باستعماله أو طلبه ضررا. الضرر على من؟ عليه هو، أو على رفيقه، أو حرمته، أو ماله. ما نوع الضرر؟ قال الضرر إما بعطش، يذهب يبحث عن الماء فيعطشون، أو يستعمل الماء، الماء عندهم ما لكنه قليل، فإذا توضأوا به عطشوا، أو يخشى مريض، استعمال الماء قد يمرضه، فلذلك يجوز لو يباح له التيمم. أو هلاك، لو ذهب يبحث عن الماء لهلك أو هلك من معه. قال ونحوه، ليدخل فيه كافة ما يحدث به، ما يحدث به من ضرر. ولذلك الماء قد يشرع التيمم للمريض ولفاقد الماء وللعاجز عن استعماله. قال شرع التيمم، هذه هي شروط التيمم التي ذكرها المؤلف. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم. الآن عنده ماء ولكن هذا الماء يكفي بعض طهارته، عنده ما لكن ما يكفي إلا غسل وجهه ويديه، يقول تيمم بعد، يستعمله لغسل جزء من طهارته ويتيمم بعد ذلك للباقي، هذا على المذهب. فلا بد من استعمال الماء أولا ثم يتيمم بعد ذلك. قالوا طيب إذا كان عليه نجاسة لا يكفي إلا لها، قالوا يقدم إزالة النجاسة على التيمم، على التيمم لقصد الوضوء. قالوا يزيل النجاسة بهذا الماء ثم يتيمم، لأن من شروط الوضوء إزالة النجاسة، قلنا قبل في باب النجاسة ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، فلا بد أن من شروط الوضوء والتيمم بدل عن الوضوء إزالة النجاسة، فيبدأ بإزالة النجاسة إذا كان الماء لا يكفي إلا لها ثم يتيمم بعد ذلك الوضوء. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، يعني أنه يتوضأ، جرح الجرح في رجله اليمنى، يتوضأ لجسم لأعضاء الوضوء، فإذا وصل إلى موضع الجرح تيمم وغسل الباقي. وأيضا العلماء يقولون بل يتوضأ لما يمكن التوضؤ منه ثم يتيمم، لكن المؤلف هنا نص على أنه لا بد من الترتيب. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، فإن وابتلوه أحداثا أو نجاسة على بدن تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف ضردا أو حبس في مصح فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يرد. نعم، هذا الآن ذكره بعض العلماء شرط، وهو من شروط التيمم، وهو البحث عن الماء، يجب عليه طلبه، مو مجرد ما يفقد الماء يقوم ويترك يعمد إلى التيمم. قالوا يجب طلب الماء، أين يطلبه؟ قال يطلبه في رحله، يعني قريبا منه، في مكان جلوس، في مكان يعني مكانه الذي نزل فيه، و لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، معناه أنك بحثت ولم تجد. والموضع الثاني قال أو قربه، قربه يعني دون ما بعد، المكان القريب لا يشترط أن يبتعد كثيرا. قال أو بدلالة، بدلالة يعني بسؤال شخص ثقة يدله على وجود الماء، لكن لو وجد شخص ما هو بثقة أو لا يدل فلا ينبغي له أن يهلك نفسه، بل يجوز له التيمم. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني هو فقد الماء وكان يذكر يعرف أن المكان القريب من هنا فيه ماء، فنسي قدرته على معرفة المكان وتيمم، هذه الصورة. الصورة الثانية معه مال، ثم لما مع يعني الفزع والخوف ما وجد ماء، نسي أن معه مالا وأنه يستطيع أن يشتري ويستطيع أن يأتي بمال، فنسي قدرته على استعماله. وأوضح من هذه الصورتين المريض، أحيانا المريض يمنعه الأطباء عن استعمال الماء فيتيمم، ثم يأذن له الطبيب فيستمر في التيمم وينسى أن الطبيب أذن له. يقول المؤلف هنا وإن نسي قدرته على استعمال الماء فتيمم وجب عليه أن يعيد، لأن النسيان لا يسقط الطهارة، الطهارة الشرط والشرط لا يسقط بالنسيان، الشرط لا يسقط بالنسيان بخلاف الواجب. ولذلك قلت لكم أنه قال فروض الوضوء، لأنه لو قال واجبات الوضوء لا، الواجب يسقط بالنسيان، هذا فالطهارة شرط فلا تسقط بالنسيان. ثم قال وإن نوى بتيممه أحداثا، هذه سبقت معنا، هو الآن عنده حدث أصغر وحدث أكبر، ونايم وبال واحتلام، فنوى بهذا التيمم طهارة كل هذه الأحداث، صح صلى ولم يعد. قال أو نجاسة، نوى نجاسة على بدنه. قلنا لكم في البداية أنه قال بدل طهارة الماء ليشمل الحدث والنجاسة، هنا قال نوى إزالة أو نجاسة على بدنه، نوى نجاسة على بدنه. فإذا كانت على ثوبه قالوا لا لا لا لا تعلق بها نجاسة، لا يصح لها التيمم، فلا بد من أن تكون النجاسة على بدنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يضره إزالتها، تضره إزالتها. فلو أنها لم تكن على بدنه، كانت على ثوبه، على سرواله، على فنيلته، قال لا يتيمم لها، بل يجب إزالتها أو تغيير الثوب، ولا يصح فيها التيمم. قال وقد أشار نوع إشارة هي مفهوم في كلامه إن اشتبه طهور بنجس في باب الطهارة. قال أو عدم ما يزيلها، ما يزيل النجاسة عندها على بدنه نجاسة ولم يجد ما يزيلها، أو خاف بردا عندها الماء ولكنه لا يستطيع أن يتوضأ لأن الماء بارد وليس عنده ما يسخنه به فيجوز له التيمم. قال لحديث عمرو بن العاص أنه تيمم لشدة البرد، عنده ماء ولكنه تيمم لشدة البرد، والرجل الذي القوم في سرية واحتلم أحدهم فقالوا له لا بد من اغتسال فاغتسل فمات، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه قاتلهم الله، إنما كان يكفيه الصعيد يعني أن يتيمم. قال أو حبس في مصر، حبس المحبوس قد يحبس ويمنع من الماء ولا يجد ماء فيجوز له أن يتيمم، وسيأتي معنا صفة التيمم. الحالة الأخيرة قال أو عدم الماء والتراب، هو محبوس أو في مكان ما فيه إلا بلاط وليس عنده ماء وليس عنده التراب، ماذا يفعل؟ قال صلى ولم يعد، يعني صلى بدون وضوء وبدون تيمم، صلى ولم يعد. فهذه كلها أحوال فقدان الماء أو النية في بعدة أحداث. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وكالترتيب والموالاة في حدث أصغر، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها ولم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطرقا لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. طيب المؤلف قال ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره، هذه هي التي ذكرها بعض العلماء أنها شرط من شروط التيمم. ولما قلنا التيمم بما يكون التيمم، ما صفات المتيمم به؟ قال هو أن يكون يشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول تراب، فالتراب خرج به غير التراب، حجر طين هذا كله لا يصح التيمم به. قال طهور خرج به النجس، له غبار خرج به التراب الذي ليس له غبار، مثل الرمل، الرمل ليس له غبار. قال لم يغيره طاهر غيره. قالوا الجص لو اختلط بالتراب فإنه وغيره غير التراب لا يصح التيمم به، فإن كان قليلا لم يغير التراب صح. قال ثم قال وفروضه، يعني فروض التيمم، وذكر هنا أربعة الفروض هي واجبات التيمم، وسبق أن ذكرنا هذه الكلمة في باب الوضوء. قال فروضه أربعة: مسح وجهه، هذا هو الفرض الأول، ويديه إلى كوعيه. مسحها في إيش؟ في التراب، وسيأتي معنا مسح وجهه. فروض الوضوء، فروض التيمم أن يمسح وجهه ويديه إلى كوعيه. يديه إلى كوعيه، الكوع هو مفصل الكف من جهة الإبهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم قال وضرب بوجهه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه وضرب، يعني مسح بظاهر كفيه ووجهه. ظاهر كفيه معناه أن الذي يمسح هو ظاهر الكفين فقط، أو الكفان يدخل في مسح في التيمم. فروضه مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. والدليل على ذلك قولنا الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلم يذكر الله عز وجل في صفة الوضوء التيمم إلا الوجه واليدين. قال وكذا الترتيب للآية، لأن الآية رتبت اليدين بعد الوجه، فلو مسح يديه قبل وجهه لم يصح التيمم. قال والموالاة، لأنها واجبة في الوضوء فالتيمم بدل عنه فوجبت فيه. قال في حدث أصغر، هذا على المذهب، فمعنى ذلك هل الموالاة واجبة في الغسل؟ القول الآخر أنها واجبة أيضا في الغسل. الموالاة يقول إنما تجب في الحدث الأصغر، إذا كان سيتيمم عن الوضوء فإنه يجب عليه الموالاة في التيمم، وإذا كان سيتيمم عن الغسل فإنه الموالاة ليست واجبة. قال وتشترط النية، هذه النية عاد الحديث عنها مع أنه ذكرها في باب الفروض. قال لكن هنا تكلم عن مسألة دقيقة، عادها لمسألة دقيقة. النية في التيمم، النية في التيمم تشمل أمرين: أن يتيمم، أن ينوي التيمم لما يتيمم له ولما وما يتيمم عنه. أحسنت، يجب عليه أن ينوي نيتين في التيمم، نيتان: النية الأولى ما يتيمم عنه، لأننا قلنا إن التيمم مبيح وليس برافع، لو قلنا إنه رافع لانتهت الموضوع هذا. ينوي التيمم عن البول، عن الجنابة، ويتيمم وينوي التيمم لأداء صلاة الظهر أو لقراءة القرآن أو للطواف أو لما لا يباح إلا له، فلا بد من نيتين. قال تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، فإن نوى أحد الحدثين لم يجزئه عن الآخر. قال وإن نوى نفلا، هذا النوع الثاني، نوى نفل أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. يعني هو في الحالة الأولى نوى التيمم عن الحدث أو غيره، يقصد بغيره هي إزالة النجاسة، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، فلا بد أن ينوي الحدث الأكبر والأصغر. والثاني ما يتيمم له وهي الصلاة. قال ولو نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه يعني نوى الفرض نوى فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل، لأن دخول النفي في الفرض. فهذا سبب تكراره للحديث عن النية، مع أنه تكلم عنها في باب الوضوء ثم في باب الغسل. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. صفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. نعم، هذه الآن يتكلم عن بما يبطل التيمم، كما تكلمنا عن مبطلات الوضوء يتكلم هنا عن مبطلات التيمم. قال مبطلات التيمم، ذكر هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول خروج الوقت، لأننا قلنا إن التيمم مبيح لا رافع، لو قلنا إنه رافع لا يعتبر هذا مبطلا للتيمم، فإذا خرج وقت الصلاة بطل تيممه. استثنى العلماء صلاتين فقط، لا يبطل تيممه إذا خرج وقتها. الصلاة الأولى قالوا الصلاة المجموعة مع غيرها، إذا نوى الجمع في وقت الثانية فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى. يعني هو الآن تيمم لصلاة الظهر ونوى جمعها مع صلاة العصر، فلما دخل وقت صلاة العصر كبر يصلي الظهر والعصر، فقالوا لا يبطل تيممه لأن صلاة مجموعة مع غيرها سيصليها في وقت الثانية. الحالة الثانية أو الصلاة الثانية قالوا صلاة الجمعة، إذا تيمم لها فإنه لو خرج وقتها يصليها، قالوا لأن صلاة الجمعة لا تقضى، لو كبر لصلاة الجمعة ثم صلى ركعة ثم انتهى خرج وقت صلاة الجمعة، قالوا إنه يكتمها ولا تبطل، لأنه ولا تبطل بخروج الوقت لأن صلاة الجمعة لا تقضى، لأنه إذا خرج وقت صلاة الجمعة يجب عليه أن يصليها ظهرا. قال خروج الوقت. الناقض الثاني أو المبطل الثاني مبطلات الوضوء وكذلك مبطلات الغسل، إذا تيمم ثم بال أو تغوط أو خرجت منه ريح أو خرج منه مني فقد بطل تيممه. الناقض الثالث المبطل الثالث قال وجود الماء لحديث فإذا وجد أحدكم الماء فليمسه بشرته، وهذا المبطل خاص بمن كان سبب تيممه فقدان الماء، لكن المريض الماء موجود عنده، الذي يعجزه ثمن الماء الماء موجود عنده فلا يبطل بوجود الماء. هذا المبطل هذا خاص بمن تيمم لأجل فقده الماء، ولذلك لو قال بزوال موجبه، بزوال موجبه، زوال موجبه مثل الشفاء للمريض، لو شفي المريض خلاص بطل تيممه، عليه أن يتوضأ. لو أطلق المحبوس، هو تيمم لما كان محبوسا لأنه لا يجد الماء، لكن خلاص لما أطلق من حبسه عليه أن يبحث عن الماء. مثله لو وجد مال أو أعطي مالا أو تحصل له مال ويستطيع شراء الماء فيجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه. قال ولو وجد الماء ولو في الصلاة لا بعدها، لحديث فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا إنه لو وجد الماء في الصلاة فإنه تبطل ما بقي من صلاته وعليه أن يتوضأ، لا بعدها. إذا وجد الماء بعد الصلاة بعد أن انتهى من صلاته فإنه لا تبطل صلاته لأنها أقامها بوجه شرعي بعد أن فقد الماء. قال المؤلف هنا والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. راج الماء له أحوال، قالوا عالم راجل ما لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون عالما بوجوده وأنه سيحصله قبل انتهاء الوقت. قالوا فيجب عليه تحصيله، ولذلك قال المؤلف في كتاب الصلاة: ولا يجوز ويحرم تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها يحصله قريبا، الذي يحصله قريبا. فهو يشير إلى هذه الحالة من حالات راجي الماء، غلب على ظنه أنه سيجده. قالوا يدخل في اليقين، غلبت الظن، كذلك غلبت الظن. ولذلك الحالة الثانية يعلم عدم وجوده، أنه لن يجد الماء، أو مترجح عنده غلبت ظن أنه لن يجده. قالوا فإنه يصليه أول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، لأنه متيقن بأنه لن يجد. المحبوس متيقن أنه لن يأتي أحد، المريض متيقن يعني أنه لن يأتي أحد ليساعد على التيمم. آخر الوقت المقصود بآخر الوقت. فعندنا الآن حالتين: الحالة الأولى عالم بوجود الماء وأنه سيحصله قبل انتهاء الوقت، قال فيجب عليه تحصيله، والصلاة في آخر الوقت. ولكن قال لو كان غلبت ظن، فالأولى كما ذكر المؤلف هنا أن يصلي في آخر الوقت إذا غلب على ظن أنه سيجده، يعني يدري أنه بعد 20 كيلو سيجد الماء ومعه سيارة، فيغلب على ظن أنه لو مشى 20 كيلو سيجد الماء، هذا غالب على ظنه، فالأولى له أن يؤخر الصلاة في آخر وقتها حتى يجد الماء. والعالم والحالة الثانية عالم بعدم وجوده الماء أو مترجح عنده غلبة ظن أنه لن يجده، فإنه يصلي في أول الوقت ولا يحتاج إلى تأخيره. والمؤلف هنا يقول التيمم آخر الوقت لراجي الماء، يعني الذي لا يرجو الماء، فعكس فمفهوم هذا الكلام الذي لا يرجو الماء الصلاة عند وجوب وقت الصلاة أو لا. قال وصفته، هذه صفة التيمم، صفته الصفة الكاملة. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي، لأن المؤلف يرى النية تكون قبل أول واجب، وأول واجب عنده هو التسمية. أن ينوي ثم يسمي يعني يقول بسم الله، ويضرب التراب بيديه مفرجة إلى صابع، هكذا يضربها كذا على الأرض على التراب، تراب طاهر له غبار لم يغيره طاهر غيره، يضرب عليها مرة واحدة مفرجة إلى صابع. ثم شوف ماذا قال، قال يمسح وجهه بباطنها. باطن إيش؟ باطن الأصابع، يعني يديه يمسح بها باطن الأصابع هكذا وجهه. قال ويديه براحتيه، الراحتين هذه الراحتين، يمسح يديه براحتيه، فكأنه يغسل، يمسح وجهه بأطراف أصابعه ويديه يمسح بها براحتيه. لماذا؟ المسألة التي ذكرناها كررناها أكثر مرة، مسألة الغسلة الأولى، لأنه المؤلف رجح أن الغسلة الأولى متعلقة بها نجاسة، فبناء على ذلك أنك إذا مسحت يديك أصابعك، مسحت بها وجهك ويديك ثم مسحت بها يديك، فأنت استخدمت التراب مرتين فلا يرفع بها النجاسة. هذا رأي المؤلف رحمه الله تعالى. قال وكفيه براحتيه، هنا قال ويخلل أصابعه، ويخلل أصابعه، وقالوا ندبا ولم يرد عليها أيضا دليل. طيب قبل ذلك قال يضرب، ليس شرطا أن يضرب، وإنما المقصود أن يعني يكون هناك حركة ليعلق التراب بها. قال التراب ولم يقل الأرض، لأن التراب قد لا يكون عليها، قد يكون التراب في صحن أو في علبة كما يحصل في المستشفيات، قد يكون التراب على الجدار قال أيضا التفريج بين الأصابع هذا ما رأاه المؤلف، وإلا الراجح أنه لم يرد التفريج. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليضرب بيديه بباطئ براحتيه، لأن المؤلف اعتبر كما ذكرت لكم، والصواب كما ذكر رجحنا أيضا في مسألة الطهارة أنها لا تغير الغسلة الأولى، لا تزيل الطهارة أو لا يبقى الماء بعدها طهورا. قال ويخلل أصابعه، وبهذا ينتهي باب التيمم. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. طيب، هذه باب إزالة النجاسة بعد أن انتهى من الطهارة. قلنا لكم في أول في كتاب الطهارة أن الطهارة نوعان: طهارة حكمية عينية وطهارة حكمية. الطهارة العينية هي البول والغائط، وطهارة طهارة من الحدث النجاسة طهارة حكمية، وطهارة معنوية. طهارة معنوية هي التي تكلمنا عنها في الوضوء والغسل، والطهارة النجاسة الحكمية هي هذه هنا النجاسة العينية. قال النجاسة باب إزالة النجاسة يعني إزالة حكمها، وإلا النجاسة لا يمكن تطهيرها. النجاسة البول هو في ذاته نجس، الغائط نجس لا يمكن لا يطهر أبدا. الروثة قال هذه ريكس فهي نجاسة، نجاسة عين لا تطهر. الخنزير لا يطهر إطلاقا، الكلب لا يطهر. المقصود هو حكم طروئها على الجسم أو الأرض كما سيأتي معنا أو الإناء. قال باب إزالة النجاسة. النجاسة إما أن تكون دائمة وهي مثل ما ذكرت لكم البول والغائط، أو تكون طارئة على محل طاهر كالبدن والثوب والأرض، وهي إما أن تكون جامدة أو سائلة. وسبق معنا في باب الاستنجاء النجاسة التي تكون على السبيلين أو بسببهما، وذكرنا طريقة إزالة الخارج من السبيلين، والذي معنا هنا التي تكون على غير السبيلين من البدن أو على الأرض أو على الثوب. فقال يجزئ في غسل النجاسات كلها سواء كانت من آدمي أو من غير الآدمي، سواء كانت مائعة أو جامدة، سواء كانت مغلظة أو غير مغلظة، كلها. قال إذا كانت على الأرض. الأرض شو المقصود بالأرض؟ الأرض الحقيقية. الفرشة هذه ما تسمى أرض، فرشة الأرض هي مثل البلاط، مثل السمنت أو التراب. أما الفرشة هذه لا تعتبر أرضا لأنها غير ثابتة. قال ولا البسط أو مثل الأرض، الجدار له حكم الأرض لأنه لا يمكن نقله. الحوض الثابت المثبت في الأرض هذا أيضا يأخذ حكم الأرض. قال على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، غسلة واحدة. الدليل على ذلك حديث الأعرابي، بول الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، سجل ماء، أريقوا، أتوا بسطل ماء وسكبوه على البول فاكتفوا بالطهارة، فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم تكرار الغسل. قال تذهب بعين النجاسة، هذا شرط مهم، يعني أنه يستفاد منها أمرين. الأمر الأول لابد من ذهاب العين، فإذا لم تذهب العين بغسلة واحدة لابد أن يذهب ثانية وثالثة حتى يزول عينها. الأمر الثاني أنه لو بقي الأثر لا فقد زالت النجاسة، قلنا لكم في الدرس قبل الماضي أن النجاسة لها عين ولها أثر. العين هي النجاسة، وذلك الاستنجاء، قالوا أن الاستنجاء يزيل عين النجاسة وأثرها، والاستجمار يزيل عين النجاسة. الآن المطلوب في غسل النجاسات هو إزالة العين، غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، أما الأثر فلا يضر، كالريح، الريح يبقى ريح، الأرض فيها ريحة نجاسة ما راحت، الأرض تشرب البلاط برائحة النجاسة، أنا غسلت عين النجاسة لكن البلاط الرخام تشرب بها، أو الأثر أو اللون تغير لون الأرض بسبب وجود النجاسة خاصة إذا ما كثت مدة، فالمطلوب هو إزالة عينها. قال وعلى غيرها، يعني على غير الأرض من الأعيان، الثوب، الإناء، الطعام. قال سبع على الأرض واحدة تذهب بعين النجاسة، أما على غيرها سبع غسلات، هذا من مفردات المذهب، وإلا غيرها والقول الجمهور أن المطلوب هو إزالة عين النجاسة سواء بغسلة أو غسلتين أو ثلاثة أو عشر أو سبع، المطلوب هو إزالة عينها. لكن هنا جعل غسل النجاسة على غير الأرض التي ذكرت لكم أنها لابد أن تكون سبعا. قال إحداها بتراب، يعني يغسل النجاسة سبع مرات، إحداها بتراب. قالوا الأولى أن يكون أولها بتراب لحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإحدى أولاهن بالتراب. ثم قال في نجاسة كلب وخنزير، في نجاسة كلب وخنزير، نجاسة الكلب عندنا الآن النجاسة على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، على غير الأرض اللي هو الثوب أو الإناء أو الطعام، طعام عندنا خضرة ونكب عليها نجاسة، كيف ننظفها حتى تكون طاهرة؟ قالوا إذا كانت النجاسة من نجاسة كلب أو خنزير فلا بد من سبع إحداهن بالتراب، لا بد من سبع إحداهن بالتراب. والدليل على ذلك قالوا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وقاسوا الخنزير على الكلب من باب أولى، قالوا أن الخنزير أكثر نجاسة من الكلب، وأن الكلب يعني مع أن الكلب كثير الاحتكاك بالإنسان وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم غسله سبعا، الخنزير ما قليل الاحتكاك، فهو من باب أولى أن يكون يغسل سبعا. لكن جمع من العلماء يرون عدم قياس الخنزير على الكلب، لأن الخنزير كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وورد ذكره في القرآن، فلو كان يغسل سبعا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير قال تغسل، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. نجاسة غير الكلب والخنزير على الثوب والإناء والطعام سبع مرات بدون تراب، وهذه التي يسمونها الناس سبع أو أغسله يسمونه التسبيع، يعني أن يغسل سبع مرات. قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحو الأشنان، نوع من النبات موجود عند العطارين يستخدمه الأوائل في التطهير، نحوه قاس عليه العلماء، نحوه من المزيلات النجاسة كالصابون أو المزيلات الطاهرة التي لا تشتمل على نجاسة. قالوا في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. قالوا اشتراط السبع على غير التراب لا يوجد عليه دليل، إنما ورد أثر عن ابن عمر ولا يعرف من رواه، ولذلك العلماء يقولون المقصود هو إزالة عين النجاسة بدون تحديد عدد، فلو أزالها بمرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع فالمقصود ذهاب عينها لا ذهاب أثرها. نعم. ولا يقوم متنجس شمس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن كللت أو تنجس دهنما يعلم يبحر لم يطهرا نعم نعم هذه الآن يتكلم عن بعض المطهرات قال ولا يطهر متنجس أرض أو ثوب أو إناء تنجست لا يطهر بشمس ولا بريح حطيتها تركت الأرض عليها نجاسة ثم مع الشمس طول المدة طهرت فالمؤلف يقول هنا أنها لا تطهر وكذلك الريح النجاسة على الأرض أو على جدار أو على مع قوة الهواء مع استمراره إزالة النجاسة المؤلف هنا يقول لا تطهر إلا بالماء قال ولا دلك الدلك هذا نجاسة على الجدار جو وحكها بيده أو بعود يقول لا تطهر لا بد من غسل موضعها لا يكفي إزالة عينها بالدلك أو بالفرك قال ولا استحالة الروث روث البهيمة نجس فأشعل به النار وهو يستخدمونه في إشعال الحطب وإشعال النار فتحول إلى رماد استحال ما عاد في روث الآن يقول لا يطهر بالاستحالة يعني تحول من روث إلى رماد قال لا يطهر بالاستحالة غير الخمرة الخمر مبني على المذهب قال الخمر المقصود بها الخمرة هنا الخمر الطبيعي الذي يصنع من العنب أو من تمر لا الصناعي الموجود الآن الذي يستخدم هو الصناعي الصناعي ليس لا نتكلم عنه هنا قال المسألة مبنية على أن الخمر نجسة والصواب الذي ذكره العلماء أن الخمر ليست نجسة كما ورد عدة أحاديث لكن المؤلف مشى هنا على أن على رأي المذهب وهي أن الخمر نجسة وتخليلها قال تخليلها كيف يخللون الخمر يذهبون الخمر اللي فيها قال يفتحونها الأصل في الخمر إذا تخمر العنب تخمر التمر يحسن يحكم إغلاقها يأتي ويفتحها فإذا فتحها وجلست مدة تحولت من خمر إلى خل قالوا أو يضعها في مكان حار يأتي بالخمر ويضعها في مكان حار فتتحول من خمر مسكر إلى خل فهذا معنى التخليل الفائدة إذا علمت أن الخل أنها إذا تخمرت إذا تخللت طهرت الخل الآن تحول عندنا خمر طبيعي من عنب ثم فتحه خلله حتى تحول إلى خل إذا قلت إن الخمر ليست طاهرة فلا يجوز لك أن تستخدم هذا الخل لا في طعام ولا في أكل ولا في تنظيف قال فإن خللت الخمرة أو تنجس دهن مائع لم يطهر الدهن المائع يعني معناها أن هناك دهن الجامد الجامد لما سقطت فأرة قال ألقوها وما حولها سقطت على دهن يقاس عليه غيره من باب أولى لو تنجس ماء أو تنجس لماذا مثل بالدهن لأن الدهن أصلا يصعب اختلاط الماء به وسهل إخراج الماء منه النجاسة منه ومع ذلك قال لو تنجس دهن مائع لم يطهر فهذه كل هذه المطهرات التي ذكرها المؤلف لا تطهر الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث سئل عن الفأرة فتقع في السمن فقال إذا كان مائعا فلا تقربوه فهذه هي المطهرات المؤلف هنا بدأ يتكلم عن ما يتعلق بأحكام النجاسات قال إذا خفي موضع النجاسة يعني هو يعلم أن هنا نجاسة ولكنه خفي موضعها غسل حتى يجزم بزواله يعني لا يتحرى كنتم تذكرون في باب الطهارة قلنا يتحرى لكن هنا ما يتحرى يغسل لا يتحرى يغسل حتى يجزم بزواله ومكانه. مثل قالوا يعني هل ممكن يخفى؟ قالوا نعم، الأعمى أو في ظلام ويذكر أنه انكب أو نجاسة، فقالوا يغسل حتى يجزم بزواله، بزوال عين النجاسة. ثم قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذه المسألة يعني فيها تفصيل. أولا قال بول، فمعنى ذلك أن الغائط لا يدخل معنا، الحكم هنا مقصور على البول. الأمر الثاني قال غلام، فالجارية أو البنت لا يدخل، لا تأخذ نفس الحكم. قال لم يأكل الطعام، يعني أنه لو كان كبيرا مريض، بعض الأشخاص يولد وهو مريض ثم يستمر لا يعطى طعاما لوجود مرض، يعطى يسقى فقط. يعني بعض الناس يبتلى بطفل يخرج من بطن أمه وهو مريض، يستمر سنة سنتين يعطى مغذي أو يعطى طعام مع جوفه، يعني سوائل، فهذا لا يعتبر. إذا صار ليس صغيرا حتى وإن لم يأكل الحليب أو يشرب إلا الحليب فلا يدخل حكمه معنا. ثم إذا كان أيضا صغير غلام لكنه يأكل الطعام، يقول مقصود بأكل الطعام أن يشتهي الطعام. الآن الطفل الصغير لو تعطي التمرة وعمره، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأحد الصحابة مولود أكله تمرة ووضع تمرة في فيه، فهل نقول إنه أكل الطعام؟ لا، يقولون أكل الطعام يعني أنه يشتهي الطعام، لا يؤكل إجبارا. وغالب هذا من عمره يصل إلى ستة أشهر، ما قبل ستة أشهر فهو لا يأكل الطعام. طيب قالوا ما هو النضح؟ إذا بال هذا الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام، قالوا يغسل، لا يغسل وإنما ينضح. النضح هو أن يعني يتبعه الماء دون فرك، يصب عليه كاس موية على حسب النجاسة ودون فرك أو عصر. الأمر الأخير قالوا وش الحكمة في فصل الطفل أو الغلام عن الجارية؟ اجتهدوا فيها، والعلماء يقولون هنا أنها أمر تعبدي لا نتدخل بالحكمة. هو الحكمة من الحكمة التي ذكرها العلماء، قالوا أن الطفل بوله غالبا يصيب مكان كبير، وأما الجارية الصغيرة غالبا بولها يكون في محلها فلا ينتشر بولها، ولذلك صار صعب تغسيل أو تتبع نجاسة الصغير، خاصة أنهم الأوائل ما كانوا يعني يتحفظون ما يتحفظون منه مثل الآن. كان الطفل يجلس بدون أن يكون على عورته غطاء وعلى قبله أو دبره شيء، فمتى ما بال نجس المكان لا يستطيعون دفعه ولا منعه. المقصود هنا قال هذه يسمونها العلماء نجاسة معفو عنها، هو الآن يتكلم عن النجاسات المعفو عنها، وذكر منها أول نجاسة منها هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. ثم قال ويعفى أيضا في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. أولا غير المائع والمطعوم، المائع ذكرنا أنه لا يعني لا يدخل معنا في الحكم. المطعوم هو الشيء المأكول، عصير أو طعام سقطت فيه نجاسة لا يعفى عن يسيرها. قال يعفى في غير المائع والمطعوم عن يسير. وما هو اليسير؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن اليسير ما لدى عامة الناس أو لدى عامة الناس، وإلا بعض الناس حتى اللي فيه وسواس حتى المقدار اليسير يعتبره أو المقدار يعني سيصاب بالوسواس، وبعض الناس عنده تساهل، فاليسير الكثير عند غيره يسير عنده. ولذلك قالوا اليسير المقصود به ما لا ينقض الوضوء، قالوا ما لا ينقض الوضوء. أو خرجت منه يعني شيء يسير لا ينقض الوضوء. قالوا دم يسير نجس، يسير دم نجس يعني أن غير النجس لا يدخل، وهو الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين ومحرم الأكل والميت، هذا كله نجس، لكن المقصود هنا هو الدم. قال الدم هناك دم طاهر، إذن الدم الطاهر مثل ماذا؟ قالوا مثل دم السمك، وما لا نفس له سائلة، البق، البعوض، الجراد، ما يبقى في اللحم. اللحم الآن إذا جيت تطبخ وجدت فيه دم، هل هذا الدم نجس؟ قالوا لا، هذا دم طاهر. الشرط يعني الأمر الثالث المعفو عنه هو محل البحث هنا، عندنا دم نجس ودم طاهر ودم معفو عنه. المعفو عنه هو دم الآدمي وما ميتته نجسة، لأنه قال من حيوان طاهر، من حيوان طاهر، هذا هو المعفو عنه. يعفى عن يسيره، أما كثيره فهو لا يعفى عنه. فهذه هي النجاسة المعفو عنها الأولى، يسير دم نجس من حيوان طاهر، فإذا كان الدم ليس نجسا فلا يدخل معنا، وإذا كان من غير الطاهر، من غير الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر مثل بهيمة الأنعام، وهو كله قالوا هو كل هو كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة فإنها طاهرة، كل حيوان محرم الأكل فهو ليس طاهرا، الطاهر هو بهيمة الأنعام، استثنوا من غير محرم الأكل الهرة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال وعن أثر استجمار في محله، هذا النجاسة الثالثة المعفو عنها أن أثر الاستجمار في محله، قلنا لكم في باب الاستجمار أن النجاسة عين وأثر، الأثر لا يمكن أن يزول فيعفى عنه. قال لأن الاستجمار يذهب بعين النجاسة دون أثرها. والأمر الثاني محله إذا كان خارج المحل فلا يعفى عنه، محله يعني محل الاستجمار، محل الاستجمار هو الذكر والدبر، فتحة الدبر، ما كان على الإليتين أو صفحتي الإليتين، ما كان على الأنثيين، على طرف أو ما خرج عن الحشفة، فهذا لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن أثره، فلا بد من تطهيره. المقصود أثر الاستجمار، الاستجمار لا يكون إلا في موضع السبيلين فقط كما سبق معنا. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. قبل ذلك حينما قلنا إن النجاسة المعفو عنها المعفو عن أثرها فقط، أما النجاسة فهي نجاسة، قليل البول نجس لكن أثره معفو عنه، وإلا فالنجاسة كما ذكرنا قبل الصلاة لا يزول حكمها، النجاسة نجاسة لا يزول حكمها ولا يعفى عنها، إنما العفو عن أثرها على أو على الأرض أو الثوب أو الإناء أو الطعام. قال ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، والآدمي قال هنا كلمة الآدمي معناها يدخل فيها الكافر، وذلك العلماء يقولون إن الكافر نجس، إن الكافر طاهر ليس نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار ولم يؤثر عنه. قال واستواء المؤمن والكافر في الحياة فدل على أنه طاهر وليس بنجس. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، لكن الغسل، غسل الميت هو إكرام للمؤمن، ولذلك الكافر لا يكرم، وإنما إذا مات يدفن في أي مكان. قال: ولا ما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر. ما لا لا يعني أول شيء لا نفس له سائلة، والأمر الثاني متولد من طاهر. فإذا كانت له نفس سائلة، قالوا النفس السائلة أن يكون عنده دورة دموية، ما لنا تتضح بالمثال. قالوا مثل البق، البعوض، الصراصير، النمل، الجراد، هذه كلها طاهرة لأنها متولدة من طاهر. لكن إذا كان مثل الصراصير متولدة من نجاسة صارت نجسة، وإلا فالأصل أنها طاهرة. كونك تعاف نفسك أن تأكل الطعام وأن تستخدم الماء الذي سقط فيه الصرصار أو فيه بق أو فيه نملة، هذا الشيء، لكن الأصل هو الطهارة، وهو طهور، يعني لا ينجس بهذه الحيوانات التي لا نفس لها طاهرة. متولد من طاهر، إذا كان متولدا من غير طاهر فهو نجس ولا يدخل فيما في المسألة عندنا هنا. قال: وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه ومنيه. يؤكل اللحم مثل بهيمة الأنعام، بوله معروف، روثه ما يخرج منه، منيه معناه أن الحيوان عنده مني، الحيوان عنده مني، لو سقط هذا المني على ثوب صاحب البهيمة فإنه طاهر. قال: ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة. المرأة صعب جدا أن يخلو أن ينشف فرجها، هذه من الأمور التي يعني جعلها الله عز وجل في بني آدم. قال: رطوبة فرج المرأة ومني الآدمي سواء ذكر أو أنثى هذه طاهرة. وما الدليل؟ قالوا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتغسله إذا كان رطبا. قالوا: مني النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه اختلط برطوبة فرج عائشة رضي الله عنها أو زوجة إحدى أو زوجته، فاكتفت رضي الله عنها بفركه، دل ذلك على أنه طاهر. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. الدليل على ذلك، على الهرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طاهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن سؤر الهرة هو ريقها، فإذا شربت أو لحست فهو هذا الشيء فهو طاهر. لكن لو سقطت، لو بالت، لو وضعت روثا فهو نجس. وهنا نتكلم عن السؤر، السؤر هو الريق. الأمر الثاني قالوا: الحكمة، هل هي الطوافة، أنها من الطوافين عليكم والطوافات؟ طيب، الكلب، إذا ربيت الكلب في بيتك فهو أشد تطوافا عليك من الهرة. قالوا: لا، وإنما هو يعني ما دو يعني الطوافة هو الخلقة، أنها صغيرة، ولذلك قالوا: ما دونها في الخلقة مثل الدجاجة إذا لم تكن تأكل من النجاسات، مثل الفأرة، فأرة طاهرة، سؤرها طاهر، ولذلك في فأر في المزارع، الطحين غالبا دقيق. أصلا لو ترون بعض المأكولات النباتات عند حصادها، لا لو اطلعتم عليها لما أكلتموها. القهوة مثلا رأيتها في الحبشة تداس بالبقر، وهناك روث ونجاسة ولكن تأتيكم صافية ولا تأتي مغسولة. فبعض الأمور لا، يعني من رحمة الله عز وجل بك أنك لا ترى كيف تصل إليك، وإلا لو رأيتها لما أكلتها. ولذلك الفأرة من الطوافين عليكم الطوافات، لا يمكن يعني الانفكاك منها. النمل، فلذلك من رحمة الله عز وجل بنا أنها جعلها طاهرة، جعل سؤرها طاهرا. قال رحمه الله: وسباع البهائم مثل الضبع والنمر والذئب قال وسباع البهائم وسباع الطير، ليس الطير، لكن العطف هنا على السباع وليس على البهائم، يعني وسباع البهائم وسباع الطير مثل النسر والصقر والحمار الأهلي المعروف الذي تعرفونه ترونه نجسة، كلها نجسة. من الحمار الأهلي البغل، البغل هو أن ينزو حمار على فرس فما نتج عنهما خرج منهما من ولد فهو يسمى بغلا، غلبوا جانب الحمار النجس على الفرس، الفرس حصان والحصان طاهر ليس نجسا، ولكن غلبوا النجاسة على الطهارة. قال والبغل منهم الحمار الأهلي، هناك حمار وحشي وهو أقرب ما يكون إلى الغزال، ليس هو المخطط كما هو مشهور، وإنما هو نوع نادر جدا يوجد في بعض الدول، يعني كان موجود هنا في نجد ولكنه لأنه يؤكل صاد وأشبه ما يكون شبها بنوع من أنواع الغزال، موجود في آسيا إلى الآن في بعض دول الاتحاد السوفيتي. أما الحمار المخطط فيسمونه الناس حمار وحشي وليس حمارا وحشيا كما رجح ذلك جمع من المعاصرين. هذه هي ما يتعلق بباب النجاسة وإزالة النجاسة. لما تكلم عن إزالة النجاسة جاء لنجاسة خاصة ببعض بني آدم وهي المرأة وما يخرج منها من دم في الحيض والنفاس، فعقد لها بابا كاملا. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب الحيض، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا من أحم، وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7 وأقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثر، وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يقومان. طيب، هذه باب الحيض من أصعب الأبواب، والفقهاء يتكلمون عنه ويقولون إن يعني مكث أحد العلماء يقول مكثت فيه سنوات وألفت فيه كتب كثيرة، ولعل من الطريف هنا أنه عقد بالأمس لقاء كامل في أظن في جامعة الإمام حول فقط بعض مسائل الحيض والنفاس، وصعوبة هذا الباب جاءت من أن أحكامه مبنية على ما يحصل في المرأة، وكلما لها وتتعقد مسائل الحيض بسبب ما طرأ على ما تستخدمه النساء من أدوية وعلاجات ومن مانع للحمل ومن مانع للدورة للحيض، كل هذا أدى إلى وجود دماء كثيرة في المرأة واستمرار الدم خروجا منها وكثرة مسائله. والفقهاء أكثر الكلام في هذا الباب، ومع أنه يكفي فيه بعض القواعد، ولذلك سنكتفي هنا بالكلام على ما ذكره المؤلف فقط. الحيض، الدماء عند المرأة 4، الدماء عند المرأة 4، دم الحيض وهو دم طبيعة ينزل من المرأة كل شهر في أيام معدودة وسيشرحه المؤلف. الدم الثاني دم نفاس، وهو دم يخرج بعد الولادة ومعها وأحيانا قبلها. والدم الثالث دم استحاضة، وهو الدم الذي يستمر مع المرأة ولا ينقطع عنه، وسيأتي تفسيره هنا. الدم الرابع دم الفساد، دم فاسد، ليس دم نفاس ولا دم حيض ولا دم استحاضة. هذه 4 دماء سترد معنا. قال المؤلف هنا لا حيض قبل 9 سنين، لا حيض قبل 9 سنين، هذا على الغالب، أن بنى المؤلف هنا على غالب النساء، وهو أن غالب النساء لا تحيض قبل 9 سنوات ولا بعد 50، هذا هو المذهب، وإلا العلماء يقولون أن المرأة متى ما استمر معها حيضها وهي تعرف فهي حائض، لكنهم قالوا غالب النساء بعد 50 لا تحيض. قال ولا مع حمل، المرأة الحامل لا تحيض، لأن علامة الحمل انقطاع الحيض، طيب الآن عرفنا متى يبدأ الحيض قبل بعد 9 سنين. قال أقله يعني أقل الحيض يوم وليلة. لقول علي رضي الله عنه في ذلك أنه لا أقل من يوم وليلة. ومقصوده أقل يوم وليلة هم ليس معناه أن الماء الدم يستمر ينزل مثل الماء، لا، ينزل متقطع ساعة نصف ساعة، يستمر يوم وليلة 24 ساعة، هذا أقل الحيض. طيب ما أكثر الحيض؟ قال أكثر الحيض 15 يوما وليلة، 15 يوم وليلة، هذا أغلب، هذا على الغالب. النساء أن حيضها لا يزيد على 15 يوم، تستمر 15 يوم ينزل من الحيض. غالب النساء 6 أو 7، غالب نساء الدنيا الحيض ينزل معهم 6 أيام أو 7 أيام. طيب الآن عرفنا أقل الحيض وأكثره وغالبه. أقل الطهر، أقل الطهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره 13، لأننا قلنا الحيضة أقلها يوم وليلة، فمعنى ذلك أن المرأة قد تحيض في الشهر الواحد 3 مرات، تحيض في واحد ثم تطهر 13 يوم، هذه 14 يوم، ثم تحيض يوم وليلة هذا 15، ثم تطهر 13 يوم، صارت كم؟ 29 أو 28، ثم تحيض يوم وليلة، صارت 3 حيض في شهر واحد. قالوا أقل طهر بين حيضتين 13 يوم، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره، لأن بعض النساء قد لا تحيض إلا مرة واحدة في السنة، فلا حد لأكثره، بخاصة التي لم تتزوج أو والمرض قد يكون سبب لانقطاع الحيض. هل الحين عرفنا الغالب والأقل؟ سنحتاج إلى هذه المسائل بعد قليل. قال طيب إذا الحيض ماذا يمنع الحيض؟ المقنع ذكر 7، قال ويمنع 10 أشياء، ولكن المؤلف هنا ما ذكر فرقها في الكتاب وذكر منها 3، ذكر منها 3. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. معنى أنه يحرم على المرأة الحائض الصوم والصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم والوطء، سيأتي معنا بعد قليل. ذكر 3 من بقية ما يحرم على المرأة، وسيأتي معنا في الطلاق وأن في العدة وفي الحج وفي أمور كثيرة أنه يمنع الحيض يمنع المرأة من عمله. قال لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. و المرأة تستحي وصلت وصامت، نقول آثمة ويجب عليها قضاء الصوم، هي آثمة ويجب عليها، ما دامت تعلم أنه حيض فيجب عليها ألا، يجب وجوبا أن لا تصلي وأن لا تصوم الصوم الواجب رمضان، فإن فعلت فهي آثمة ولا يسقط عنها الصوم ويجب عليها قضاء الصوم، لأنه قال بل يحرمان. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصف كفارة ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. نعم، هذه قال يحرم وطؤها، هذا من ضمن الأمور التي تحرم تمنع على المرأة، وطؤها في الفرج، لأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني لا تقربوهن إذا كن حائضات. قال فإن فعل الزوج جامع زوجته وهي حائض، قال فعليه دينار فهو آثم، لا يجوز لأنه ارتكب محرما. قال فعليه دينار أو نصفه كفارة، هذا على المذهب، لا، من مفردات المذهب الحنبلي هو إيجاب كفارة على المواقع لزوجته الحائض. الدينار أو نصفه من الذهب يعرف مقداره بحسب سعره اليومي. قال والكفارة على سبيل التخيير، وتسقط عند العجز عنها، فهي وهي ولذلك يقولون لا يسقط من الكفارات إلا كفارتين، كفارة الجماع في نهار رمضان كما سيأتي معنا في الصيام إن شاء الله تعالى، وكفارة مواقعة الرجل زوجته الحائض. طيب الوجوب هنا فعليه والإثم، يقولون هي واجبة، الوجوب الكفارة واجبة على الواطئ وعلى المطاوعة، على الموطوءة المطاوعة، فكانت طاوعة في ذلك فيجب عليها أيضا الكفارة. قال ويستمتع منها بما دونه، يعني الاستمتاع بالمرأة بما دون الفرج المقصود يحرم وطوها هو أن يدخل فذكره في فرجها تغيب حشفة أصلية في قبل أصلي، هذا هو الذي يحرم إذا كانت حائضا، لكن يستمتع به بما دونه بما دون الفرج يجوز ولا مانع من ذلك، لأن عائشة قالت كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض رضي الله عنها. قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل، الآن ذكرت لنا أن الحائض يمنع صومها وصلاتها ووطؤها، طيب هي انقطع الدم ولم تغتسل لأنها من موجبات الغسل الحيض، فما الحكم؟ قال لم يبح غير الصيام والطلاق، يعني إذا انقطع الدم قبل الفجر فيجب عليها أن تصوم، ولو طلقها زوجها بعد أن طهرت وقع الطلاق، فمعنى ذلك هذا من ضمن ما يمنعه الحيض الطلاق، هذا الأمر الرابع الذي ذكره المؤلف مما يمنعه الحيض هو الطلاق، قلنا الصلاة والصوم والوطء والطلاق. الحيض لو طلقها نقول وقع الطلاق، طيب لكن جت بتصلي نقول لا بد أن تغتسل. قال ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، أراد أن يجامعها نقول لا يجوز حتى تغتسل، ولذلك قال هنا إذا انقطع الدم يجب عليها فعل الصيام ويقع عليها الطلاق، لكن لا يجوز أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يواقعها زوجها إلا بعد الغسل. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، لماذا أبيح من غير غسل؟ قال لأنهما لا يحتاجان لطهارة، الطلاق ما يحتاج إلى طهارة، الصيام ليس من واجب من شروط الصيام الطهارة. طيب ما معنى انقطاع الدم؟ كيف تعرف أن الدم انقطع؟ قالوا تحتسي بقطنة، تضع قطنة فتخرج القطنة بيضاء، تخرج القطنة بيضاء، لأن الدم أربعة ألوان، دم المرأة، دم الحيض أو ما يخرج من المرأة في زمن الحيض أربعة ألوان، الأسود والأحمر والصفرة والكدرة، وكلها ستأتي معنا. فإذا وضعت القطنة واحتشت بها فخرجت بيضاء، فمعنى ذلك أنها طهرت أو انقطع الدم، لأن عائشة تقول لا تعجلن حتى تعرضن علي الكرسف، الكرسف هو القطن، عرضوه علي أرى هل طهرت أم لا، رضي الله عنها وأرضاها. نعم. والمبتدا تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص من قله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. طيب الآن قلنا قبل قليل إن الحيض لا حيض قبل 9 سنين، طيب وقلنا إن غالب الحيض 6 أو 7 وأقل الحيض يوم أو ليلة وأكثر 15، طيب كيف الآن هذه امرأة بلغت 9 سنين يسمونها مبتدأة، كيف تعرف أن حيضها 3 يوم أو يومين أو 3 أو 6 أو 15؟ هذه هنا قال المبتدأة، يعني امرأة توا صغيرة بلغت 9 سنين وجاءها الدم، قال تجلس أقل، وش أقل الحيض؟ يوم وليلة. فإذا جلست يوما وليلة تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون أكثر الحيض كم قلنا؟ 15. بعد 10 أيام انقطع الدم، هي الآن مجرد يوم وليلة اغتسلت وصلت وصامت والدم يمشي ما انقطع. فإذا انقطع الدم بعد 9 أيام قال تغتسل مرة أخرى، تغتسل عند انقطاعه، ثم تأتي للشهر الثاني فيقع يأتيها الحيض يوم وليلة فتغتسل وتصلي. فإذا انقطع عند 9 أيام تغتسل أيضا، ثم تأتي للثالث فإذا قال فإن تكرر 3 فحيض، يعني إذا تكرر الحيض معها ما ينقطع إلا 9 أيام فأيام حيضها إذن 9، فهذا هو حيضها. تقضي ما وجب فيه، إذا كانت صلي تعود للشهر الأول والثاني والثالث، إذا كانت صامت نقولنا ما تعيد إلا الصيام، الصلاة خلاص بطلت الصلاة. إذا كانت صامت في الشهر الأول والشهر الثاني صياما واجبا تعيده، لأنه صار الصوم في وقت الحيض فهو باطل، هذا معنى كلامه. فإن تكرر 3 تقضي ما فحيض، هذا عادت عرفت عادتها الآن، هي الآن ما عاد صارت مبتدأة، تقضي ما وجب فيه. وإن عبر، طيب هالثلاثة عبر أكثر الحيض اللي هو 15 يوم، قال فمستحاضة، فمستحاضة تكتفي بال15 يوم وما زاد على ذلك فهو دم استحاضة. فإذا تكرر 3 أشهر على نفس العدد والصفة صارت معتادة، إذا عبر أكثره فهي مستحاضة، سواء هذه الصغيرة أو غيرها من النساء. إذا جاوز الحيض أكثر من 15 يوما فهو دم استحاضة، وسيأتي معنا ماذا، ما الفرق بين دم الاستحاضة أو في الحكم ودم الحيض. قال جاء لي مسألة أخرى، كيف تميز أن هذا الدم دم حيض وليس دم غير دم الحيض؟ قال فإن كان، وهذا معناه كيفية التمييز بين أنواع الدم، قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، يعني أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوم ولم ينقص عن أقله اللي هو يوم وليلة، فهو حيضها، تجلسه من الشهر الثاني والثالث. هذا الآن لا زال يتكلم في الأولى المبتدأة، كيف تعرف أن دم، كيف تميز الدم الطبيعي من الدم الاستحاضة؟ قال إن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره فهو دم حيض، تجلسه في الشهر الثاني والثالث. والأحمر استحاضة، تجلس الأسود استحاضة، الأسود هو دم حيض والأحمر استحاضة. قال وإن لم يكن دمها متميزا، لا تعرف ليس واضحا لا هو أسود ولا أحمر، جلست غالب الحيض من كل شهر، يعني غالب انقطاعه اللي هو ذكرناه قبل قليل، تجلسه من كل شهر 7 أيام أو 9 أيام حسب ما يظهر لها، بناء على أن العادة من النساء أنها يمشين على التمييز، على تمييز الدم الحيض من دم الاستحاضة. طيب بما يعرف أو بما تميز المرأة أو التمييز، قالوا التمييز بأربعة أمور، ذكر المؤلف هنا اللون فقط الأحمر والأسود، قالوا تعرف الدم الحيض والاستحاضة من الرقة، فدم الحيض ثخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق. قالوا تعرفه أيضا بالأمر الثالث والرائحة، دم الحيض منتن كريه ودم الاستحاضة لا رائحة فيه. قالوا أيضا تعرف دم الحيض بالأمر الرابع وهو التجمد، الحيض لا يتجمد لأنه كان في الرحم متجمدا، والمتجمد إذا ماع لا يجمد مرة أخرى، هكذا ذكر الفقهاء، قالوا أن دم الحيض لا يتجمد بعد خروجه وإنما يكون سائلا، أما دم الاستحاضة فهو يتجمد. ثم ذكر بعد ذلك أحكام المستحاضة. نعم. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها ونسيتها عملت بالتمييز الصالح، أن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه للشهد ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم، هذه الآن يتكلم عن المستحاضة المعتادة، المستحاضة اللي استمر الدم معها، فهي قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة أو نسيت. قال ولو مميزة يعني مستحاضة معتادة، ومميزة دمها دم الحيض عن دم الاستحاضة، قال تجلس عادتها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وسيأتي معنا بعد قليل هل تجلسها من أول الشهر أو من آخره. قال الصورة الثانية، ذكر هنا في النساء 5 نساء، المرأة الأولى المستحاضة المعتادة تجلس عادتها، طيب الثانية قال إن امرأة نسيتها، نسيت عادتها، متى تكون عادتها؟ عاملت بالتمييز الصالح الذي ذكرناه قبل قليل اللي هو فيه 4 صفات. المرأة الثالثة التي ليس لها تمييز، ما تميز، ما عندها تمييز، ما استطاعت أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، قال فغالب الحيض هذه تجلس، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. المرأة الأولى والثانية تعمل بالتمييز الصالح، المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، المرأة المستحاضة التي نسيت عادتها تعمل بالتمييز الصالح، المرأة الثالثة ليس لها تمييز كيف تعمل؟ قال تجلس غالب الحيض، مثل المرأة العالمة بموضع الحيض الناسية لعدده، تدري إن موضع الحيض يبدأ في الأشهر القمرية من وسط في بعد الخامس بعد 15 بعد الهلال، اكتمال الهلال بدر، ولكنها لا تدري كم عدده، هل 3 أيام أو 4 أيام، نسيت كم عدده، فهي تعمل بغالب الحيض. المرأة الرابعة علمت العدد، عند تعرف أن حيضها 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام، لكن نسيت موضعه من الشهر، ما تدري هو في أول الشهر أو في آخره، ولو في نصفه يقول جلستها من أوله، تجلس الحيض من أول الشهر، تأتي لأول الشهر، والشهر هنا مثل ما ذكرت لكم في أول الباب المقصود بها الأشهر القمرية وليس الأشهر الميلادية، المقصود بها الأشهر القمرية يعني الأشهر المعروفة محرم وصفر وذو القعدة وذو الحجة. قال كمن لا عادة له ولا تمييز، هذه المرة الخامسة، امرأة لا عندها عادة ولا عندها تمييز، ماذا تفعل؟ تجلس في يعني جلسته من أولها من أول الشهر، جلست غالب العادة اللي هو 6 أو 7 من أول الشهر. طيب فقال إذن عندنا ذكر هنا أكثر من 7 نساء، لكن المقصود هنا هو المبتدأ وذكرناها، والمعتادة هي التي يتكرر حيضها 3 مرات فتعرف مواعيده، المميزة هي التي تميز دم الحيض من غيره وعكسها غير المميزة، المستحاضة هي التي زاد دمها على أكثر مدة الحيض وهو 15 يوم. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة الطهر وما عاد فيها جلست. هذه زادت عادتها أو تقدمت عن موعدها، زادت عن العدد أو تقدمت أو تقدمت عن موعده، كان يأتيها يوم 7 صار يجيها يوم 3 أو 4، أو تأخرت ما صار يجيها إلا يوم 15، تفعل مثل المبتدأ، ما تكرر 3 فهو حيض، 3 أشهر تعمل، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته في أيامها المعتادة 6 أو 7 فهو حيض. فإذا زادت هذه حالة هذه المرأة، زادت عادتها أو تقدمت عن موعدها أو تأخرت عنه، فتنظر ما تكرر 3 مرات 3 أشهر فهو حيض، وما نقص عن العادة فهو طهر، وما عاد فيها جلسته. نعم. والصفات والقدرة في زمن الحيض في زمن العادة حيض، ومن رأت يوم الدم ويوم النقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. نعم، هذه بعض أنواع الدم. الدم لا يخرج، حتى الآن الإنسان إذا جرح يخرج أول ما يخرج الدم، من يخرج أحمر ثم يبدأ حتى يصير في نهاية الأمر يخرج أبيض. فالمرأة يخرج منها صفرة أو كدرة. يقول هنا الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، يعني عندها عادتها 6 أيام فنزل منها الدم أسود ثخين اليوم الأول والثاني، اليوم الثالث ما نزل منها لكن نزل منها صفرة أو نزل كدرة، فنقول هذا حيض لأنه زمن العادة. لكن في خارج زمن العادة، ليس في زمن العادة، هذا لا يعتبر حيضا، هذا نجاسة عليها أن تتطهر منها. المسألة الثانية، قالوا من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، هذا مبني على قولنا إن أقل الطهر أقل الحيض يوم وليلة. قال ما لم يعبر النقاء والطهر أكثر مدة الحيض، فإذا عبر أكثر مدة الحيض فصار استحاضة وليس حيضا، يعني تجلس رأت يوم دم فهي حائض، ورأت يوم طاهرة فهي طاهرة، ما يعني توقف الدم عنها. لكن إذا جمعنا اليوم الذي طهرت فيه واليوم الذي رأت فيه الحيض في الشهر، فوجدنا أنها زادت على 15 يوما، فلا يشمل هذا الحكم، وإنما تكون عادتها المعتادة لها أو المميزة تعمل بالتمييز الصالح الذي سبق وصفه قبل قليل. نعم. والمستحامة ونحوها تغسل فرجها وتعصب وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا تبطأ إلا مع خوف العنة، ويستحب غسلها لكل صلاة. نعم، ويستحب غسلها لكل صلاة. هذه المستحاضة الآن عرفنا ما يحرم على الحائض وما يجب عليها عند التطهر. الآن المستحاضة هي اللي ينزل منها الدم، في بعض النساء فيها مرض وينزل الدم منها باستمرار، فما الواجب عليها؟ قال هنا بعض أحكام المستحاضة، ذكر هنا 5 أحكام. الحكم الأول قال تغسل فرجها وتعصبه، تغسل فرجها وتعصبه، هذا المقصود به إذا أرادت الصلاة تغسله وتعصبه، يعني تضع عليه عصابة. الآن يضعون عليه مثل الحفاظة الخاصة، حفاظ الخاصة بمن فيها بمن عندها استحاضة التي يخرج منها دم كثير. الأمر الأول تغسله، والثاني تعصبه، الثالث تتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، ما يعني كلما جاء وقت صلاة تتوضأ له، هذا على رأي المؤلف أو على رأي المذهب، وإلا رجح بعض العلماء أنها لا تتوضأ لكل صلاة، وإنما يكفي إذا توضأت تبقى طاهرة. قال وتصلي فروضا ونوافل، تصلي فروضا ونوافل، لأن طهارتها ترفع الحدث ليست مبيحة وإنما رافعة للحدث. قال إذا أراد وطأ لا يجوز لا توطأ إلا مع خوف العنت. العنت يعني خوف المشقة، زوجها أو هي خافت على نفسها من عدم جماع من المشقة. العنت هو المشقة التي تلحق بالإنسان إذا لم يخرج أو لم يجامع أو لم يخرج منه ماؤه. قال فهي ليست كالحائض، الحائض يحرم وطؤها وعليه كفارة، لكن هنا قال لا توطأ إلا مع خوف العنت. قال ويستحب غسلها لكل صلاة، هذه من الأغسال المسنونة التي قلنا أن المؤلف ذكرها في مواضعها لم يذكرها في باب الغسل، غسل المستحاضة لكل صلاة. قالوا أن السبب في أنه يسن لها ذلك أن الغسل دائما ينشط الجسم ويوقف، غالبا يوقف الدم، ولذلك المرضى دائما ينصحون بالاغتسال لما فيه من منفعة صحية سواء في الحرارة أو في تنشيط الجسم وتقويته. هذه بعض أحكام المستحاضة وهي كلها تخالف بها الحائض. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، إن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولد التوامين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم. الآن آخر ما تكلم عنه في هذا الباب هي أحكام النفاس. قال وأكثر مدة النفاس ذكرناه لكم، هو دم يخرج من المرأة مع الولادة أو بعد الولادة أو معها أو قبلها بيوم أو يومين، لأن الطلق إذا جاء المرأة يأتيها أحيانا يستمر معها 3 أيام أو 4 أيام قبل. المرأة لا تلد بسهولة، تلد بصعوبة جدا، لذلك الرجل لا يعرف مقدار يعني ما تعبت عليه والدته عند الولادة. تمكث المرأة 3 أيام 4 أيام وفيها الطلق. الطلق هو تتصور أن في جسمك شيء يمزع أعصابك، هذا هو معنى الطلق. تحس المرأة أن هناك تصور أن يوضع فيك مثل الكلوب الشبك ويسحب جسمك، هذا ما تحس به المرأة عند الطلق. يستمر معها الطلق 4 أو 5 أيام أحيانا أقل أحيانا أكثر، لذلك بعض النساء لا تتحمل تموت عند الطلق، وذلك اعتبرت التي تموت أنها شهيدة لما تجده من صعوبة. فقد ينزل معها الدم، لذلك بعض النساء تخطئ على نفسها كثيرا ولا تبادر بالذهاب إلى الطبيب، لأن الدم إذا نزل الماء معها ينزل الماء الذي على الجنين، والواجب عليها أنها حينما يبدأ خروج الماء أن تذهب إلى الطبيب، لأنه أحيانا قد ينتهي الماء المحيط بالجنين فيلتصق الرحم بالجنين فيضره، أو قد لا يخرج أو قد يموت. فإذا نزل معها الماء ينبغي أن لا تتساهل فيه، والماء إذا كان دما فيبدأ النفاس فيعتبر من دم النفاس. أكثر مدة النفاس 40 يوما، لم يذكر أقل المدة لأنها قد تطهر قبله كما سيأتي معنا. قال 40 يوما، فإن زاد على 40 فهو ليس نفاسا. قال ومتى طهرت قبله قبل 40 تطهرت وصلت حتى ولو كان 4 أيام. ولذلك المرأة التي تولد عن طريق العملية لا يخرج منها دم، لأنهم أصلا يفتحون بطنها ويخرجون الجنين ويغسلون الرحم فيخرج الدم الذي في رحمها كله، لا يخرج منها دم، فيجب عليها أن تتطهر وتصلي، ليست نفاسا ما دام لم يخرج منها الدم. قال ويكره وطؤها، متى؟ قبل 40 بعد التطهر، يعني هي الآن طهرت قبل 40 يوما واغتسلت، فيجب عليها أن تصلي ويلزمها الصوم الواجب إذا أدركها، لكن يكره وطؤها قبل تمام 40. قال فإن عاودها الدم فيه في 40 يوم بعد توقفه وبعد طهارته، قال فمشكوك فيه دم مشكوك فيه، فهذا النفاس المشكوك فيه، قال تصوم وتصلي، تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم الواجب. إذا كان الصوم واجبا عليها في رمضان مثلا تقضيه من باب دفع الشك، من باب دفع الشك، هذا على رأي المؤلف هنا. ثم ذكر بعض أحكام النفاس، قال والنفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، فيما يحل للحائض وما يحرم عليها فعله وهو الجماع والصلاة والصوم وغيرها مما سيرد معنا في أبواب الفقه. قال ويجب، يجب عليها الاغتسال بعد التطهر، ويسقط، يسقط عنها الصلاة، تسقط عنها. قال غير العدة والبلوغ، فلا يحسب من العدة ولا تعتبر المرأة بالغا بالنفاس، فالحيض هو من علامات البلوغ، إذن من علامات البلوغ الحيض كما سيأتي معنا في باب الصلاة. البالغ يبلغ الصغير ببلوغه بالاحتلام، والمرأة بخروج دم الحيض منها، فخروج دم النفاس لا يعطيها الحكم، حكم البلوغ، وهذا على رأي المذهب. والعدة لا يحسب من العدة، بل لا بد من أن يحيض بعد، أن تحيض بعد نفاسها إذا طلقها فيه. يعني الآن المرأة ولدت ولا يجوز أو يكره طلاقها وهي حامل، فهي الآن نفاس، فطلقها زوجها، قالوا عليها أن تعتد. تعتد بماذا؟ تعتد بثلاث حيض. قالوا لا يحسب النفاس من العدة، لا بد أن ينتهي نفاسها 40 يوم، ثم تطهر، ثم يأتيها الحيض 3 مرات، بعد ذلك ينتهي عدتها من الطلاق. هذا معنى كلامه غير العدة والبلوغ. قال آخر مسألة في هذا الباب وآخر مسألة في هذا الكتاب، قال إن ولدت توأمين، ولدت 2 في بطن واحد، أو يبدأ النفاس من أوله وآخره من فأول النفاس وآخره من أولهما، لأنه قد يستمر الولد في بطنها أكثر من يوم، قد يخرج الأول حي والثاني ميت، لا يخرج إلا بعملية أو نحو ذلك، أو قد يستمر. الغالب أنها ما أن التوأم يخرج بعد الأول بدقائق أو ثواني، لكن قد يمكث في بطنها، تكون حملت بتوأم ونصف أو آخر لم تكتمل فيه الخلقة، فنفاسها يبدأ من أول، من خروج الأول منهما. وبهذا ننتهي من الكلام على أحكام الحيض والنفاس، وبه ننتهي أحكام من الكلام على كتاب الطهارة، ونشرع إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم في بإذن الله عز وجل في كتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسلام.